شخص قسم أمواله قبل موته على أولاده فهل يعتبر ميراثا أم لا؟ وما حكم ذلك؟ لا يعتبر ميراثا، لأن العلماء يشترطون في الميراث موت المورث، والمورث لم يمت، فهذا أيضا فيه إجهاض، فربما يحصل له أولاد بعد ماذا؟ يحصل له أولاد بعد أن يغنم ماله، وربما يحرم النساء المزوجات من بناته أو غيرهن ممن له نصيب، فيترك الأمر لله عز وجل ولا ينفذ هذه القسمة لا تنفذ، بل إذا ما تب عليهم أن يجمعوا التركة كلها وأن يقسموها على حسب أنصبائهم وكيانهم.